الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن: باب وقف المساجد. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن جاوان رجل من بني تميم: وذاك أني قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟ قال: سمعت الأحنف يقول: أتيت المدينة وأنا حاج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذا أتى آت فقال: قد اجتمع الناس في المسجد، فاطلعت فإذا يعني الناس مجتمعون، وإذا بين ظهر نفر قعود، فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليهم. فلما قمت عليهم قيل: هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قد جاء. قال: وجاء وعليه ملية صفراء. فقلت لصاحبي: كما أنت حتى أنظر ما جاء به. فقال عثمان: أهنا علي؟ أهنا الزبير؟ أهنا طلحة؟ أهنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتع مربة بني فلان غفر الله له؟ فابتعته. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني ابتعت مربد بني فلان. قال: فاجعلوا في مسجدنا وأجره لك. قالوا: نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتع بئر رومة غفر الله له؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعت بئر رومة. قال: فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا: نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يعجز جيش العسرة غفر الله له؟ فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما. قالوا: نعم. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الأحباث، يعني الوقف، لا نزال في أحكام الوقف. يريد أن يبين لنا وقف المساجد، هل يصح وقف المسجد إذا بنى الإنسان مسجد أو بنى حائط وقال: هذا للمسلمين، يكفي أن يكون وقفا للمسجد؟ يقول: نعم يكفي. بنى حائط أو قال: هذه الأرض من أراد أن يصلي فليصلي، صارت وقف، صارت وقف ومسجد للمسلمين. الشاهد يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان قال حدثنا عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن جاوان قال رجل من بني تميم، يقول هو رجل من بني تميم، قال: وذاك أني قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟ ذلك أني قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس، يعني المساجد أو شيء من هذا؟ فقال الأحنف يقول: أتيت المدينة وأنا حاج. يقول الأحنف بن قيس: أتيت المدينة وأنا حاج، هو جماعة معه. يقول: فلما وصلنا فحطتنا عن ركابنا، وإذا الناس يقول الناس مجتمعون في المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فأتينا النوم، ليش مجتمعين؟ يقول: فوجدنا في وسطهم علي رضي الله عنه والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، الأربعة، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أربعة من المشهود لهم بالجنة. يقول: ولم نشعر إلا أن أتى عثمان بن عفان في ملاية متقنعها، ملاية شرشف أصفر متقنع على رأسه، وجاي إليهم لأنه محصور رضي الله عنه. عثمان محصور ذلك الأيام من الفسقة الفجرة، حاصلينه في بيته، لكن استطاع أن يخرج في ملاية صفرة متقنع، فأتى إلى المجموعة وقال: فيكم علي؟ قالوا: نعم. فيكم طلحة؟ نعم. فيكم الزبير؟ نعم. فيكم سعد بن أبي وقاص؟ نعم. هؤلاء هم رجال، هم المهاجرون الأولون، وهم الذين بشروا بالجنة وهم أحياء. يقول: فقلت: ألا تشهدون؟ أنشدكم بالله هل الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى مربد، المربد اللي حط فيها التمر حتى ينشف، أو الحبوب حتى تنشف، المربد يحط فيها التمر ويحط فيه الحبوب وغيره؟ فقالوا: ثم أن الرسول قال من اشترى مربد بني فلان وجعله وقف، قال اشتريت المربد وأتيت الرسول فقال اجعله في مسجدنا. هذا الشاهد أن الإنسان يبني المسجد أو يوسع المسجد، يبني مسجد أو يوسع مسجد أو يحط أرض مسجد فله أجر هذا المسجد. قال اجعلها في مسجدنا ولك أجرها. يقول فجعلتها في المسجد، جعلت المربد مكان المربد هذا جعلته في المسجد. يقول ثم قال لهم أنشدكم الله، هل سمعتم من الرسول من اشترى بئر رومة؟ بئر رومة ماءها حالي والمدينة كلها مالح، المدينة ماءها مالح ما عدا بئر رومة فإنه حالي والناس يستقون منه. يقول اشتريت بئر رومة وجعلته سبيل للمسلمين ولي وأنا مثلهم، وأتيت الرسول قلت واشتريتها، قال اجعلها في سبيل الله يستقون الناس منها ولك أجرها، فجعلتها كذلك. وقال اللهم نعم. ثم قال جيش العسرة، اشتريت جيش العسرة وجهزته حيث قال الرسول من جهز جيش العسرة حتى لا يبقون عقالا ولا عصا، فقال اللهم نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد. الشاهد أنه يقول أنا محصور الحين بالرومة اللي وقفت على المسجد ما أقدر أشرب منها، أشرب من البحر، والمسجد اللي أنا وقفت على المسلمين ما أقدر أطلع أصلي فيه، وكذا وكذا إلى آخره، يعني يعرض عليهم حالته. لكن الصحابة رضي الله عنهم قادرون يدفعوا عنه، الصحابة مثل علي مثل طلحة مثل الزبير ومثل سعد بن أبي وقاص يقدرون يدفعوا عنه الخوارج هذول اللي أتوه اللي يريدون، لكنه عزم أن لا يقف في بابها أحد من هؤلاء ولا غيرهم. ولا علي رضي الله عنه أرسل الحسن والحسين بالسيوف يقفون على باب يحسبونه لا يقتل، وكذلك الزبير وكذلك سعد أرسلوا أولادهم وقفهم بأنفسهم يريدون أن يحرسوه، لكن قال أعزموا على أي شخص لا يقف ببابي ولا يحسن سيفي ولا أريد أن يسفك دم بسببي، اتركوهم إن قتلوني فأنا إلى الله وإن تركوني فإلى الله اتركوني. فلما عزم الإمام، إذا عزم على شخص ما يجوز أنه يعصى، ما يمكن أن يعصى، إمام عزم عليك بكذا وكذا ما يمكن تعصيه. فعزم على هؤلاء وغيرهم، عزم على هؤلاء الأربعة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ألا يقضى به أحد ولا يسل سيف ولا يسفك دم بسببه حتى تسوروا المحراب وقتلوه ذلك اليوم، قتلوه آخر ذلك النهار. نعم. قال رحمه الله ولنا إساق بن إبراهيم قال أنبان عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذا أتانا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، فإنا لكذلك إذ جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه عليه ملاة صفراء قد قنع بها رأسه، فقال أهنا علي؟ أهنا طلحة؟ أهنا الزبير؟ أهنا سعد؟ قالوا نعم. قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال اجعلها في مسجدنا وأجره لك، قالوا اللهم نعم. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع بضرامة غفر الله له، فابتعته بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا وكذا، قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك، قالوا اللهم نعم. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال من جهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما، قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن جاوان، عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس. يقول الأحنف إننا أتينا من العراق حجاجا ومررنا المدينة، اللي يريد أن يحج لازم يمر المدينة، أو أنهم مروا المدينة ليزوروا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والشاهد أنهم يقول بينما نحن نحط رحالنا في بيوتنا اللي استأجرناها إذ جاءنا آت وقال الناس مجتمعون المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا, يقول ففزعنا ليش الناس مجتمعين, مش اللي حصل يعني ما دروا عن مسألة عثمان. يقول لما أتينا وجدنا علي رضي الله عنه والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص بوسط القوم قاعدين والناس في هيجان, نعوذ بالله في هيجان مثل هيجان القدر. يقول فلم نشعر إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى بملاءة صفراء عليه شرشف على رأسه عقلناها على رأسه ثم قال أهون علي؟ قالوا نعم. أهون سعد؟ نعم. طلحة هاهنا؟ نعم. الزبير هاهنا؟ قالوا نعم. قال أتعلمون أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو, أتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يشتري مربد بني فلان؟ فاشتريته أنا ب25,000 درهم, فأتيت الرسول وقلت له اشتريت المربد يا رسول الله, قال اجعله في مسجدنا وأجره لك, اجعله في مسجدنا وأجره لك. معنى هذا أن الإنسان إذا وسع مسجد من ماله أو بنى مسجد من ماله أو حط مسجد ولو كمفحص حطات صار له أجره إلى يوم القيامة, صار لك أجر هذا المسجد اللي وسعته أو بنيته. قال اجعله في مسجدنا وأجره لك. قال اللهم نعم, يعني نشهد بهذا. قال انشدكم بالله الذي لا إله إلا هو, ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اشترى بئر رومة سقاية للمسلمين فاشتريتها فقلت يا رسول الله اشتريت بئر رومة, قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجره لك, وأجرها لك, يعني سقاية يشرب منها المسلمون لأنها حالية وأجرها لك. يقول فاشتريتها وسبلتها على المسلمين والآن أنا ممنوع منها أن أشرب منها وممنوع من المسجد الذي وسعت به مسجد الرسول أن أصلي فيه. ثم قال أنشدكم بالله ألم تعلموا أن الرسول نظر في وجوه القوم في يوم العسرة يوم غزوة تبوك فقال من يجهز هؤلاء وله الجنة. يقول فجهزهم جميعا حتى لا يجدون لا يفقدون عقالا ولا عصا, فقالوا جميعا اللهم نعم. قال عثمان رضي الله عنه اللهم اشهد اللهم اشهد, يريد أن يكون حجة هؤلاء الصحابة الذي مشهود لهم بالجنة يكونون حجة على من قتلوه يحتج عليهم بمن قتلوه, لأن الله أعلم بذلك تعالى وتقدم. لكن إذا كان معي شهود يشهدون لي يوم القيامة أني فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وهؤلاء يريدون قتلي, تريدون قتلي ليش؟ إيش عملت أنا؟ إيش اللي فعلت حتى تقتلون؟ إيش اللي فعلت؟ إلا تبون أنسلخ من من من الخلافة ما أنسلخ, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله سيلبسك ثوب يا عثمان ويريد الناس أن تخلعه فلا تخلعه. الرسول وصى قال يا عثمان إن الله يلبسك ثوب ويريد الناس أن تخلعه فلا تخلعه, فلا أخلع هذه الخلافة حتى لو قطعوا رأسي. قطعوا رأسه وهو خليفة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أنه استشهدهم ليشهدوا له يوم القيامة. قال رحمه الله ورني زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عامر أي يحيى بن أبي الحجاج عن سعيد الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدارين أشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله وبالإسلام, هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال من يشتري بئر رومة فيجعل في هذا الوهو ما دلاء المسلمين بخير له منا في الجنة, فاشتريتها في سلب مالي فجعلت دلوي بها ما دلاء المسلمين, وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا اللهم نعم. قال فأنشدكم بالله والإسلام, هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا اللهم نعم. قال فأنشدكم بالله والإسلام, هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له بخير له منها في الجنة, فاشتريتها من سلب مالي فزدتها في المسجد, وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام, هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبير مكة وما هو أبو بكر وعمر وأنا, فتحرك الجبل فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال اسكن سبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا اللهم نعم. قال الله أكبر, شهدوا لي ورب الكعبة, يعني أني شهيد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عامر. سعيد بن عامر قال حدثنا يحيى بن ابي الحجاج. يحيى بن ابي الحجاج قال حدثنا سعيد الجريري. سعيد الجريري قال عن ثمامة بن حزم. عن ثمامة بن حزم قال قال شهدت الدار حين اشرف عليكم. يقول شهدت الدار يعني يوم الدار حين قتل عثمان رضي الله عنه, يسمى يوم الدار حين قتل عثمان في داره محصور رضي الله عنه, تصوروا عليه السور وقتلوه وسمى الدار. يقول شهدت الدار حينما قتل عثمان رضي الله عنه فصار نعم. وقال أنجدكم بالله والإسلام أن تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ما هو. يقول أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الناس وقال أنجدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يشتري بئر رومة ويجعلها سقاية للمسلمين, فاشتريتها وجعلتها سقاية للمسلمين, دلوي مع دل المسلمين, دلوي مع دل المسلمين, وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها, أنا اللي اشتريتها بمالي وجعلتها وقف للمسلمين وجعلت دلوي مثل جاء المسلمين, تمنعوني الآن حتى أشرب ماء البحر, تمنعوني يمنعوني من شرب بئر رومة وأنا اللي مشتريها من مالي وموقفها على المسلمين, يمنعوني من الشرب فيها حتى أشرب ماء البحر, ماء البحر المالح يعني. وتعلمون أن أشهدكم بالله والإسلام, تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يشتري مربد بني فلان ويجعله في مسجدنا حين ضاق المسجد وكثر المسلمون, فاشتريت البقعة التي فيها المربد ووقفتها ودخلتها في المسجد, فقال الرسول لك أجرها. وهذا هو شاهد الباب, يعني أن الإنسان يشتري بأرض أو يشتري مربد أو يشتري نخل ثم تقطع النخل والمربد وغيرها وتجعل في المسجد إذا ضاق المسجد, وقال الناس نريد أن نشتري هذا المربد أو نشتري هذا القبور ننبشها أو نشتري هذا النخل أو نشتري هذه الأرض فلقها, ثم اشتراها شخص بماله فله جنة, فله الجنة. من بنى لله مفحص قطعت لو ضرب قطعت قطعت هذا الحمامة مرضى الحمامة بنيت لله مسجد جعلك أعطاك الله بيتا في الجنة. قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام نعم. قال أشهدكم لله والإسلام أن تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على كبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك القبر. يقول أشهدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على كبير مكة, كبير هذا الجبل لمقابل حراء كان عليه فاهتز الجبل فقال أسكن إن ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان, نبي وصديق وشهيدان. يقول وكان عمر أنا وعمر وأبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة, ما عليك إلا نبي وصديق, الصديق هو أبو بكر الصديق وهو أفضل من الشهداء, الصديق أفضل من الشهداء, وشهيدان. قالوا اللهم نعم. وقال اللهم اشهد, اللهم اشهد يعني شهدوا له بأنه شهيد, شهدوا له بأنهم سيكونوا شهيدا وأنهم سيقتلونه ولكنه شهيد, فرضي بذلك رضي الله عنه. قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة. قال الله أكبر شهدوا لي بالشهادة ورب الكعبة, يعني أنه شهيد لأنه مع علي, علي عمر وعثمان وأبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حسروا فقال أنشدكم بالله رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجبل حين اهتز فرك له برجله وقال اسكن فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان وأنا معه, فانتشت له رجال ثم قال أنشدكم بالله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان يقول هذه يد الله وهذه يد عثمان, فانتشت له رجال ثم قال أنشدكم بالله رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرى يقول من ينفق نفقة متقبلة, فجهزت نصف الجيش من مالي, فانتشد له رجال ثم قال أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة, فاشتريته من مالي, فانتشد له رجال ثم قال أنشد بالله رجلا شهد رومة تباع فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل, فانتشد له رجال. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن بكار, ونحن لا نزال في فضل المساجد وبنائها وإدخالها في المساجد وجعلها سبيل المسلمين، وأن اللي يوقف مسجد له فضل كبير عند الله تعالى وتقدس. يقول النسائي حدثنا عمران بن بكار، عمران بن بكار قال حدثنا خطاب بن عثمان، خطاب بن عثمان، خطاب بن عثمان قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا عن ابي يونس، عن ابي يونس بن يزيد قال عن ابي اسحاق السبيعي، عن ابي اسحاق السبيعي قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف نعم ان عثمان اشرف عليهم حين اصروا. يقول ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اشرف على الناس وهم مجتمعون حول المسجد وحول المسجد، يعني حافلين بيته، فاشرف عليهم وقال انشدكم الله والاسلام. نعم انشدوا بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجبل حين اهتز فرك له برجله وقال اسكن فانه ليس عليك الا صديق ومشرك. انشدوا الله رجل، يقول عثمان رضي الله عنه انشدوا الله رجل، يعني بالإسلام من يشهد لي إذا كان يعلم ذلك، أنشد الله رجل يعرف ما حدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جبل، قيل إنه أحد وقيل إنه ثبيل وقيل إنه حراء، فركله برجله، اهتز الجبل فركله برجله وقال اسكن أيها الجبل فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، واللي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان. قالوا اللهم، فشهد له أناس أن الرسول قال هذا، شهد أناس أن الرسول قال هذا، ثم قال اشهد الله رجل علم أن الرسول قال من يشتري بئر رومة ويجعلها سبيل للمسلمين، فاشتريتها وجعلتها سبيل للمسلمين يشربون منها. قالوا فاستشهد له رجال، شهد له أناس، ثم قال اشهد الناس رجل، اشهد الجماعة رجل شهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده يوم البيعة وقال هذه يد الله وهذه يد عثمان، واحدة من يديه جعلها كيد عثمان، فقام له رجال ونشدوا له وشهدوا له، ثم قال نعم شدوهم رجلا سميعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة يقول من ينفق نفقة متقبلة. ونشدكم رجل يشهد أن الرسول قال من ينفق جيش العسرة فأنفقت على نصفها، الحديث الأول أنفق عليه كله، وهذا الحديث يقول أنفقت على نصف الجيش حتى ما يفقدون عقالا، فاستشهد له رجال، قام رجال وشهدوا له، كل ما محل يشهد له أناس. نعم قال أنشدكم بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يزيد في هذا المسجد بيت في الجنة فاشتريته. ثم قال أنشد الله رجل سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يزيد في هذا المسجد، من يشتري هذا المربد فيجعله في المسجد، فاشتريته وجعلته في المسجد، فاستشهد له رجال، قام رجال وشهدوا له، هذا هو الشاهد. قال رحمه الله أخبرني محمد بن موهب قال حدثني محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حسر عثمان في داره واجتمع الناس حول داره قال فأشرف عليهم وساق الحديث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن موهب، محمد بن موهب قال حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا أبو عبد الرحيم، أبو عبد الرحيم قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة، زيد بن أبي أنيسة قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال حدثنا قال لما حصر عثمان في داره واجتمع الناس، قال لما حصر عثمان في داره حصره الناس في داره، المسلمين وغير المسلمين، اللي يريدون قتله واللي ما يريدون قتله، كلهم اجتمعوا عند الدار، ولا قدر الناس يمنعون أحد من أحد. لما حصر أشرف عليهم فناداهم بمعنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل قال هذه يد الله وهذه يد عثمان، وأنه قال من اشترى المربد وجعله في المسجد وهو الشاهد، وأنه عليه الصلاة والسلام على جبل فاهتز الجبل فقال اسكن فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان وولف عليه عمر وعثمان إلى آخر الحديث. نقول الحديث بمعنى نعم. كتاب الوصايا الكراهية في تأخير الوصية. قال رحمه الله قالنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. يقول النسائي رحمه الله انتهى رحمه الله من الأوقاف و والأحباس وفصل أحكامها وما حصل على عثمان رضي الله عنه من المصيبة ومن القتل والناس ينظرون المسلمين ينظرون وهذا لا شك أنه من قلة الإسلام حيث قال سيقع السيف بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام قال سيقع السيف وقد سأل الرسول ربه ثلاث مسائل منها ثنتين استجابة وواحد رفض منها يقول إن الله لا يهلك الإسلام بسنة عامة المسلمين كافة يهلكهم الله بسنة عامة بحيث ما يبقى مسلم فقال الله لك ذلك يا محمد قال وأن لا يأتي أحد يحوز بيضة المسلمين من الكفار استولي على الإسلام كافة بحيث لا يبقى أحد من المسلمين قال لك ذلك يا محمد وأن لا يقتل بعضهم بعض قال هذا لا لابد السيف يقع بينهم ويقتل بعضهم بعضا وهذا هو اللي حصل بعدما قتل عمر ثم قتل عثمان وقع السيف بين أمة محمد بل بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين أنفسهم الشاهد يقول النسائي رحمه الله كتاب الوصايا الكراهية في تأخير الوصية الكراهية في تاريخ تأخير الوصية يعني إذا أردت إذا كان عندك أموال للمسلمين أو أموال لك أنت فاكتب كتاب الإنسان واجعله وصية لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم أن يكتب فيه وصية فاجعلها عند رأسه هذه لا تزيد ولا تنقص يعني لا تزيد في أجلك ولا تنقص في أجلك ورقة عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا ولفلان عنده ولي عند فلان كذا ولي عند فلان كذا وهذا فلان بعته سيارة ما وصل ثمنها وهذا كذا اذكر هذا ثم اجعلها تحت رأسك ولا تزيد في الأجل ولا تنقص بعض الناس يخاف أن أوصي وحط عند رأسي معناه أني بموت الموت بيد الله تعالى أو بيد ورقة تكتبها هذا من أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكتب الإنسان وصية ويجعلها تحت رأسه ويبين ما له وما عليه أحسن لأن يكون الورثة منتبسين ما يدرون وش اللي لك واللي عليك وضح علشان يمشون على طريقهم صحيح أنا قال أخبرنا أحمد بن حرب يقول أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن غزية قال نبي زرعة بن عبد الرحمن عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا نقول جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أي صدقة أجر أفضل أجر أي أفضل أجر كون يتصدق قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح أنت معافى تأمل الغنى وتخشى الفقر تتصدق وأنت بهذه الحالة معافى تأمل الغنى وتخشى الفقر تصدق الحين أما إذا مرضت أو حصل شيء تقول لي فلان كذا ولي فلان كذا فهذا راح لفلان خلاص ما حاجة لوصية قال رحمه الله قرنا الناد بن السري عن أبي معاوية عن العمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثي أحب إليه من ماله مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عن الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال عن الحارث بن سويد قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أيكم مال وارثي أحب إليه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله قال ما في أحد حب لنا مال الورد حب لنا مال لا حب لنا مال الورد قال مالك ما قدمت الإنسان ومال وارثك ما أخر قال أنت تحب شيء قدمته قدم المال المال مالك اللي ينسب إليك وتنتفع به وما قدمته هو أنت حيا أما إذا مات الوارث فهذا ما هو لك للناس قال رحمه الله ورنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال يقول ابن آدم مالي وإنما مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن مطرف عن مطرف قال حدثنا عن أبيه الطريف قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهاكم التكاثر. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال في تفسيرها عليه الصلاة والسلام نعم يقول ابن آدم مالي مالي يقول ابن آدم مالي مالي وليس من مالك إلا ما أكلت فأفليت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أكلت فأفليت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت هذا هو مالك الباقي للورثة ما هو لك الباقي للورثة ما هو لك لا تنسبه لك رايح للورثة إنما لك أنت اللي تأكله خلاص ينتهي أو تلبسه ينتهي خلاص أو تصدق وينتهي خلاص هذا اللي لك يا الإنسان فاحرص على هذا الشيء اللي يبقى لك معه. قال رحمه الله قرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق سمع أبا حبيبة الطائي قال أوصى رجل بذناني وفي سبيل الله فسئل أبو الدرداء رضي الله عنه فحدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال أنا أبي حبيب الطائي أنا أبي حبيب الطائي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. يقول إنه سأل إن الرسول قال عليه الصلاة والسلام مثل الرجل الذي يتصدق أو ينفق عند موته كمثل الرجل الذي لا ينفق حتى يشبع إذا شبع هذا أعطى الباقي ولا مدام ما شبع ما يعطيه فهذا مثل الذي ينفق وهو في المرض مرض الموت أو غيره. الشاهد أن الإنسان يتصدق وهو صحيح شحيح فتقبل صدقته وتكون له تكون لك يوم القيامة إذا كنت صحيحا شحيحا. أما إذا مرضت أو رأيت أنك ستموت توصي لفلان وفلان هذا ما ينفع. قال رحمه الله قلنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتان إلا وصيته مكتوبة عنده. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يقول النسائي رحمه الله في الحث على الوصية وأن يكتبها الإنسان عند رأسه. حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الفضيل بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتان إلا وصيته. يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه إلا وأوصى فيه وجعله تحت رأسه جعل الورقة تحت رأسه. إذا قال لك شيء الإنسان من الأموال لك شيء مال توصي فيه ألا فمن حقك أو من حق الناس أن تضعه أو من حق الورثة أن تكتب ورقة وتضعها عند رأسك في فراشة الإنسان كل صباح ومساء. والسؤال هنا إذا كتبت وصية اليوم ثم بدالي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أن أغير وأبدل لك ذلك لك أن تغير فيها ولك أن تبدل فيها لك ذلك ما دمت صحيحا شحيحا كتبت ورقة وأوصيت فيها هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ثم بعد يومين أو ثلاثة بدالك أن تغير أو تبدل في هذه الوصية لك ذلك أخذ الورقة واشطب على كذا واشطب على كذا أو شققها واكتب غيرها وصية ثانية غيرها لك ذلك لكن لابد أن تجعل وصية عند رأسك هذا هو الأفضل ورقة موصى بها عن اللي لك واللي عليك عند رأسك تكون. قال أخبرنا محمد بن سلمة يقول أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما حق امرئ مسلم إلا هو شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة. يقول ما حق امرئ يعني من حق امرئ المسلم إذا كان له مال يوصي فيه أن لا يبيت إلا وعنده ورقة عند رأسه لا يبيت إلا وصيته عند رأسه هذا من حق المسلم على نفسه من حق المسلم على نفسه أو من حق النفس على المسلم أن يكتب ورقة ويجعلها عند رأسه وله أن يغير ويبدل فيها ما دام معافى وصحيح وشحيح. لك أن تغير ولك أن تبدل لكن اجعلها عند رأسك، غير هذه واكتب على هذا واكتب شيء جديد ثم اجعلها عند رأسك مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال أنبانا عبد الله عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قوله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن هلال حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا ابن عون ابن عون قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر قوله، يعني موقوف على ابن عمر كلام الوصية في هذا السند فقط، كل الحديث الحديث الأولى مرفوعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في هذا السند من قول ابن عمر رضي الله عنه من حق المسلم أن لا يبيت إلا ورقة أو وصيته عند رأسه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالما أخبرني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وعنده وصيته. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال حدثنا سالم عن ابن عمر سالم عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه يقول منذ سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة إلا وصيته عند رأسه. يقول ابن عمر منذ سمعت هذا الكلام جعلت ورقة تحت رأسي أوصيت بما لي وما علي وجعلتها تحت رأسي منذ سمعت الرسول يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال سمعت ابن أبي قال أخبرني يونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله يا نبي الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه فيبيت ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن يحيى أحمد بن يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي وعمر بن الحارث وعمر بن الحارث قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما حق امرئ مسلم، يعني من حق امرئ مسلم أن لا يبيت إلا ورقة وصيته عند رأسه، باتت عند رأسه تحت مخدتك الإنسان، ولك أن تزيد فيها ولك أن تنقص فيها ما دمت معافى وما دمت تتصرف في أموالك الإنسان، وهذا يأتي من الأموال وهذا يروح وهذا يجي وهذا يجي، لك أن تتصرف الوصية تأخذها وتزيد فيها وتنقص ما دام عافيك الله تعالى وتقدس، لكن احرص أن تكون تحت رأسك كل ليلة سواء عدها غيرتها أو بدلتها فاجعل تحتها أو بدلها عند رأسك وصية لئلا يظل ورثتك يظل أو يتضاربون أو يحصل مشاكل بينهم وبين الناس، فأنت توضح كل شيء قبل أن تموت ليكونوا على طريقة سليمة. نعم. قال أوسى النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا مالك بن النغول قال حدثنا طلحة قال سألت ابن أبي أوفى رضي الله عنه أوسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، قلت كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال أوسى بكتاب الله. يقول النسائي رحمه الله نعم هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أحد الأوصى بالمسلمين شيء؟ تقول لا. يقول حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا مالك بن مغول مالك بن مغول قال حدثنا طلحة طلحة قال قال سألت ابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه قال سألت ابن أبي أوفى هل الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بشيء لأمته لأمة محمد أوصى يعني بشيء يمشون عليه؟ قال لا ما أوصى بشيء. نعم. قال قلت كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. قال كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. هذا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتابا يوصي به الناس لا يضل بعده، فقال أتوني بدوات وقرطاس، فضج الناس. هذا يقول تعالوا له، هذا يقول الرسول مريض، هذا يقول لا تضيقون عليه، وهذا يقول اتوه بكتاب، هذا يقول بقلم. فلما رأى اختلافهم قال اخرجوا عني، لا أريدكم اخرجوا عني. فقال ابن عباس ان الرزية كلها الرزية من حال دون الرسول وان يكتب الوصية للمسلمين. قال ابن مسعود والله لا لا رزية ولا بلية ولا شيء. من أراد أن ينظر ما يريد أن يصيبه الرسول عليه الصلاة والسلام فليقرأ آيات الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما أوحي، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله تذكرون تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون. هذه الوصية، الوصايا العشر الذي لو أراد أن يكتب وصية ما وصى إلا بها. فقول الرجل هذا أنه أوصى بكتاب الله هذا الصحيح، أوصى الرسول بكتاب الله، أوصى الأمة أن تتمسك بكتاب الله ولا تزيغ عنه. قال رحمه الله ورنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش آون وأنبانا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. كل النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل، مفضل قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء وأحمد الأعلى قال وأحمد بن الحرب، ابن الحرب قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا شقيق، شقيق أبو وائل عن مسروق بن الأجدع عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت دينارا ولا درهم ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. نعم ما أوصى بشيء ولا ترك دينار ولا درهم ولا ترك شيء، ما ترك أعبد أعتقهم كلهم، عبيد هل يملكهم أعتقهم كلهم، فلا ترك شيء يورث. لأن الرسول قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، ما تركوا صدقة على المسلمين. قال رحمه الله قالني محمد بن رافع قال حدثنا مسعف قال حدثنا داود عن الأعمش عن شقيق مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى وما أوصى. قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل وأحمد بن يوسف قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا حسن بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى. لم يذكر جعفر دينارا ولا درهما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا مصعب، مصعب قال حدثنا داود، داود بن أبي هند قال عن الأعمش، عن الأعمش قال حدثنا شقيق عن مسروق، شقيق عن مسروق عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال إن الرسول ما ترك دينارا ولا درهم ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قال أخبرنا جعفر ثم قال وأخبرنا جعفر قال حدثنا جعفر وأحمد بن يوسف، وأحمد بن يونس قال قال حدثنا عاصم بن يوسف، قال حدثنا عاصم قال ها عاصم بن يوسف ابن يوسف قال حدثنا حسن بن عياش، الحسن بن عياش قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال عن إبراهيم عن الأسود، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى الحديث أنه ما ترك دينار ولا درهم ولا شاة ولا بعير ولا أوصى بشيء. يعني ما أوصى إلا أنه أوصى بكتاب الله، أوصى أن تتمسك الأمة بكتاب الله، أوصى لفظا ولم يكتب شيئا لأنه لا ليس يكتب، ما يعرف يكتب ولا يقرأ، لا يكتب ولا يقرأ، تعطيه المصحف يقرأه ما يعرف، تعطيه ورقة يكتب ما يعرف. حتى لما كتب الميثاق بينه وبين قريش قالوا قالوا اللهم هذا ما كتب محمد بن عبد الله، قالوا لا ما نرضى أنك عبد الله ورسوله ما نرضى، قال امحاها يا علي، قال ما امحاها، قال أطني ورني وره إياك امحاها بيدي. قال رحمه الله ورنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر قال أنبأنا بن عوف عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه قال لا قد دعا بالطست ليبول فيها فانقنست نفسه صلى الله عليه وسلم وما أشعر فإلى من أوصى. قال أخبرني أحمد بن سليمان قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد غيري. قالت ودعا بالطست. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن عون عمرو بن عون قال حدثنا أزهر السمان قال حدثنا ابن عون ابن عون قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر مرضه دعا بطشت ليبول فيه فانخنس ومات ولم يبول. فمن أوصى؟ يعني ترد على الشيعة اللي يقولنا الرسول أوصى لعلي وبعد حتى علي تبرع قال والله ما أوصى لنا بشيء ما أوصى لنا الرسول. علي يقول لمن سأله والله ما أوصى لنا الرسول بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. وقارأ عليهم الصحيفة العاقلة وفكاك الأسير وما إلى ذلك ما أوصى لنا بشيء حتى علي تبرع لكن الشيعة ما يسلم منهم أحد يقول لا أوصى إلى علي. فعائشة ترد على من قال إنه أوصى يقول آخر من مات بين يديه أنا مات بين سحري ونحري يدعي له بالطشت ليبول فيه فانخنث ومات عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة. فمن أوصى له؟ من في البيت إلا أنا وياه الحالنا. ثم بعد ذلك يدعي الناس بعدما مات عليه الصلاة والسلام. اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم